ятфанарашь. Ананира сапхирара якабар. Ананицар варашьяг. Ежимра ешхауса сапхирара мильку варашьяг. Сузимыш азе анани мильком васашиш ежимпая зитабхивхи канагарахи апостолхама паша ешхаг. Анани хва петра. Там сатапаб цифау сынави. Чугум васашиш вашпая хабхинави. Шайтанам бук харильхану сидошто хуга. Чугур пшеным паче вауюши таба. Зуашему жахшему зафайр епшан плечиш таба. Мишхаду пшану сидпай вугибхаг. Цифау сагар цифхарараб тхарарнах. Анани агушахар захевхам захафи епсахачаг. Хуашар захазихахар зача шинагошхам хафах. Чаганы бича куб какухи яхада чафин рашачи унам рахижи خمس اتحاجا سحاتيش فجيز تشاغو قخور مشو اناني اش حاوسته ونم قحا قصة رقاق بيترا شغور مش فجيز اخشيش فشاغا ارن اش فجيز اخشن ارز رتشاغر قواق مزلفاهم سلبهز يوز حانون بسلاب جوون فنو شزراغو قواجغا رقاق بيترا يبل ويل يحاد خمس اتحاجا اخر شعبهم اتخ ووي حاج راخششت اردن بزلفاهم بيترا شاقو خماندش زخافي ابسخاجا چهرن بیچه خرخ زیه حکم عریش آقو قوتا یه حد و نمرخشی داخی یش حقوست بغدتون رد حجا چیلی سوچم شیش پستوری خواست آخر زخزی خواب پستوری شنواش خم خفاخ اپوستل خم نشنواش اغانش خو آجی زراغت واغم را وفرش خو غس اغان آجی زراغت اغام را اپوستل خم صف خم پس خم نشنواش اغانش خو آجی قشاغت اغشتا وفرش خو غس اغان آجی شاس اشتا لش خنوازی ابستامی زداشت هو پاچه حس سلمان نزد که زاج خورش هاگو شهاز تلت پقو قذاب چه خور زیم شیز اوچش داخ صرف خورش لش خنوازی اخه مخحان خو زاغ گوش خوش داب او سه تنغا فریع وشی تا اشی مزا خود اف نحب خود فغا خمی بزد فغا خمی زیوز حانم چه لش خنوازی اخه اخو اگو حزا پتش داخ ارش بیتر زبلت چه زیم مخومی ین بچه سماجی که ماشیش هم قطعی زنم پایه، صرف همی از سماجی هر تا همی پرداز همی آتش خو قاح خویی ورام هم قطعات حشد آخ. یروسالیم یعنی او قاد همی صرف بخار قرچ خویی یا سماجی هم را جنب سعی هم را عزاز هم را قاح حشد آخ. آپوستل هم آخر زدچ آخوشت آخ. جورت حمات هم آپوستل هم قین زر را غش چهار. یه تن دین پشش هم را دین پشش خم یوسف استو خم را شوغان را پیح. دین پشش خم یوسف خر دینم را قرار صف کپو صدوقی کپش زاج خرم شیشاخ. آپوستل خر او بدخی قاجمی حبس را زاخ. او چشم زیوز حنم ملاج حبسم یبش خر ویفی آخر خر چشیشی خواخ. شکوژی تامی و نشخ شش آحی منش آن غصاب می قبر زجت صف میشود. آپوستل خر یدوخی نفخ زشم تامی و نشخ شش آحی اقبر صف خم ارغاس و عبلاغ دین پشش خم را اشی غصه خم را خزق و خم تحمه تخصش خم شیش خم ازرائی صف ما انا حزخور را قیاد جخی اپوست و خر قاشن خم پایه و خماک و خر حبس مواق واخ او و خماک و خر حبس مزق و خم اپوست و خر اشترس خواه و تاخب ارتی قاغزه شی قواق حبس را پتو غا پتاغو و خماک و خری بشه خم اوتخو قد غطاق او بچه خر اوتخی تزیچه هم زیچ ادغا تاب تهم یو نشخو یو خماک خم یاد حماتم را دین پشخش خم را ارز زخخم زفحه نصاب جاشخم زگوره قاکوی قبر اخمه قافی حزه اری واق شو حبسم چه افزاغا صفخر تهم یو نشخو چه ادخو صفخم افخر اراغاسخ ار زره اوم یتی خر یغسخو و خماک خم یاد حمات رکوی اپوستل خر قاشخ او چه اغاچه قاشخ پسداب اوم صفخر مزو خمچه یاون خس زراو چین خم شیش نشتر خطیاره اپوستل خر قاشخی تمت خسش خم پس حرش حق دین پشش خر یاو پر او بزی مروش تو با مجل مزاچه چف خم زیاد شمغاز توی ونشو پتخ شو چغابا او شو اوف خود چف خم از واسه آخر یروسلیم دیز خوغا جی مجل خطی از وفانو شو بخش چف خم اناحی تحم نحت داون فای پاوچ قاتجغ پیتره را عدرا اپوستل خمره تیاتر خم یاد هم یسوس لاخم قاشقات جو عرشب قوم یسوطی رات آغا یسوس ازرالی صفخور یبسگوت هم افچه لغا جن خش Кафагунхам пая, тхам Исус тхаматоч и цифхар мукодху хазганажну, вашим диша ежи, ежим и джабхуча загуратасхал. Тари, тхам псасапи, муофстоми, тряшахат. Тхам ежи псасапа, ежим и даура цифхам, агухам карельха. Тхамата хасашхам, шишхам, арзахахам, хазачапсахахи, апостолхар аучинху фаях. Ау фарисеи гора гамали лицоу, Сыфстоми сетханаган зафрия аттаурат ягаджаку пашу шитр тхамата хасашхум хасу хатаджи апостолха уннам цакучач ашиниху унашасух. Ятана тхамата хасашхум шишхамари ох. Израильтихар, мэтлихам яш эштимча шисфасахыш. Седапума бамысу февдацу зитлигвара ши ах. Яжил ино цифхам афиласу нагура сиплифади згустах фахох, ау цифхам араучух. Его сахри запоричихи кодежах. Аж хнаур цифхам япчага зачитам, иуда зицатлау галлей хаком шишир катаджи цифаджи гусагфахо. Цифхам ари аучах, его сапстаури запоричихах. Джимр шасауа. Метлихам ауш фичизи штубшижих. Ахам ягухачри яофи хазхачрар цифрарма кодежишт. Ау яоф хазхачрар тхарарма ахар жаучунха штачиштеп. Шуз фасахаж. Хамшу паучу хачинчи маху. Арашту гамалил хуахам яда ох, ятана апостолхам каджежхи хамшча явах. Аш наужим Иисус уцача цифмы зярам ону у наша фаши атапшижах. Арашту Иисус уцача лия харахну тхам хазара фиасашагамча шигушвичхо. Апостолха тхамата хасашхоунам хачижах. Мафа хаси тхам юнешхи, уннахами Цифхам тхами гушехар шарагаш запатиштах. Хабарышу Иисусыр Христосы зарашитри цифхам арагау запатиштах.